إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما بدأناه في هذا المكان المبارك إن شاء الله عز وجل، وهو الكلام عن معالم التربية في شريعة الإسلام. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن معلم وأوجزنا فيه الكلام، وهو تعظيم الله عز وجل. وقلنا أن المسلم مهما كان ومهما أوتي لن يتمكن من الاستجابة للأوامر الشرعية بتصديق الأخبار وبالامتثال للأوامر إلا إذا عظم الله عز وجل. وقلنا أن هذا المعلم، أعني تعظيم المولى عز وجل، هو الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ووصلوا فيه بفضل الله على الإجمال إلى السدة. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء أنه يستحيل أن يتعمد صحابي مخالفة النص الشرعي، وإن وقع في مخالفة فتكون عن غير قصد ويعدل بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولن يتمكن المسلم أيضا من تعظيم الرب عز وجل إلا إذا وقف على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. كذلك لن يقف المسلم على تعظيم الرب عز وجل من خلال ما سبق، وأيضا يضاف إليه بالنظر إلى عظم مخلوقات الرب عز وجل من السماوات والأرض ومن الكرسي والعرش ومن الجبال الرواسي إلى غير ذلك. أأمل إخواني معشر المسلمين أن ينال هذا المعلم، أعني معلم تعظيم الرب عز وجل وما يليه من معالم، أن ينال بحظ وافر منكم، حتى يتسنى لنا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يجعلنا ربنا عز وجل سببا لأن نرد السيادة والريادة لهذه الأمة كما كانت. إخواني معشر المسلمين، أتكلم اليوم إن شاء الله عن معلم آخر، وسأضطر إلى البسط كلام فيه لأن الخلل الذي وقع فيه أعظم من الخلل الذي وقع في المعلم الأول. ومن أجل ذلك أأمل أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن دين الله عز وجل وهو الإسلام المتمثل في شريعة خير الأنام يقوم على محورين اثنين، يعني شريعة الإسلام كلها من ألفها إلى يائها تقوم على ركنين اثنين. الركن الأول إفراد الله عز وجل بالعبودية، والركن الثاني إفراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ولن يقبل منك عمل ولن ترفع لك عبادة إلا بهذين الركنين مجتمعين، إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وإذا اختل ركن من هذين الركنين في أي عبادة يتعبدها المسلم لربه فهي عبادة مردودة عليه بشرط العلم والإرادة والقصد والاختيار وعدم التأويل. قال الله عز وجل في هذا الصنف من الناس: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا عبد العبد ربه وعبد مع ربه غيره حبط العمل. لابد من إفراد الله، من إفراد الله عز وجل بالعبودية، أي تعبد الله ولا تعبد أحدا غير الله بمفرده أو مع الله. فإن فعلت ذلك بنص القرآن ليحبطن عملك. وبإجماع أهل التفسير، انتبهوا معشر المسلمين، قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، الحبوط هنا حبوط العمل وعدم القبول، لأن الحبوط عند أهل السنة نوعان: حبوط العمل وعدم قبوله، والنوع الثاني من الحبوط أي أن العمل الصالح يكون بمقابله عمل سيء، الحسنات على قدر السيئات. والمعني بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك أي الحبوط من النوع الأول بطلان العمل. أما عن الركن الثاني وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. وإلى هذا النوع أو إلى هذا الركن أشار ربنا عز وجل في القرآن في موضعين. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأشار ربنا عز وجل: وكذب أقواما من خلقه لما ادعوا أن لهم الجنة بدون سابقة عمل، فقال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وعليه إخواني معشر المسلمين، فدين الله تبارك وتعالى يقوم على هذين الدعامتين: إفراد الله بالعبودية وإفراد نبيه بالمتابعة. وعليه السؤال المتبادر إلى الأذهان: كيف يحقق المسلم الركنين لكي تكون عبادته مقبولة وهذا على سبيل الحتم والإلزام؟ الجواب: أما عن الركن الأول لن يتسنى للمسلم أن يفرض الله بالعبودية إلا إذا عرف ربه. تعرف ربك عز وجل المعرفة الحقة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة سيعظم في قلبك، وتعلم من خلال هذه النصوص عظم الرب عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى له صفات الجمال والجلال والإجلال. إن علمت ذلك حتما ولا بد ستفرده بالعبودية، ولا تعبد أحدا مع الله عز وجل. الركن الثاني المتابعة. كيف يحقق المسلم المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحينما نقول المتابعة نعني بذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد، متابعته في العبادات، متابعته في الأخلاق وفي السلوك. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال في رسول الله على العموم. ومن أجل هذا قسم علماؤنا السنة الصادرة من نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبار صدورها منه إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. قالوا الفعلية هي أقواله المجرد، أفعاله المجردة عن القول، أي أنني إذا اقتديت بأفعال نبينا من مشي ومن أكل ومن شرب ومن نوم ومن يقظة ومن بيع ومن شراء هلم جرة، يجب علي أن أتابعه في مثل هذه الأمور. فإذا حققت ذلك فقد حققت الركن الثاني من ركني العبادة، وهو المتابعة. والناظر إخواني المتأمل في سلوك كثير من الأمة يجد أن الخلل العظيم وقع فيهم من جراء التفريط في ركن المتابعة. وإذا وجدت الرجل تجد أن البعض يتابعه في أمور لا يسعه الخلاف ولا يسعه المخالفة. وكل الأمور اعلموا رحمكم الله لا يسع المسلم المخالفة فيها لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن درجات المخالفة بعضها أفظع من بعض وبعضها أشد من بعض. فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، الذي أمرك بالصلاة بشروطها وبأركانها وبهيئاتها هو الذي أمرك ماذا تلبس، هو الذي أمرك بعينه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرك إذا مات لك إنسان ماذا تصنع، وإذا نكحت أو نكحت أو طلقت أمرك ماذا تصنع. فلا يحل لأحد أبدا مسلم رفع شعار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي محمد رسولا أن تسعوه المخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك المتأمل لمواعظ وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون بيسموها خطبة الحاجة، وهي التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كل مواعظه وكل خطبه، إن الحمد لله إلى آخره، ويقول فيها: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي أي الطريقة، فهي الخير وليس بعدها أي خير، فقد جمع صلى الله عليه وسلم الخير كله في هديه وفي سنته، قولية أو فعلية أو تقريرية. معشر المسلمين، كيف يتسنى للمسلم أن يتربى على هذا المعلم وهو معلم المتابعة؟ لذلك من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم أن يستوعبها حق الاستيعاب، وهي الاستدلال على كثير من الأحكام الشرعية بالسنة العملية. يعني إيه؟ ما فعله نبي وتركه مع وجود المقتضى لفعله وعدم المانع، فإن فعله هو البدعة وتركه هو السنة. والسنة العملية من جهة الاستدلال بها كالسنة القولية والتقريرية سواء بسواء، ولا فرق عند أهل السنة، ويظهر ثمة فرق بينهما عند التعارض، وبفضل الله لا يوجد تعارض. أرجع إلى السؤال، كيف يتسنى للمسلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلبس ثوبا، إذا أراد أن يبتني بيتا، إذا أراد أن يصنع مصنعا؟ كيف نغرس في قلبه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينكح، إذا أراد أن يفعل أي فعلة؟ كيف نجعله يتكلم لسانه بلسان المقال وبلسان الحال؟ دلوني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى أترسم خطاه وأقتدي بهديه ولا أحيد عنه قيد أنملة. هذا هو قطب الرحى في شريعة الإسلام، أن نتربى جميعا على معلم المتابعة، وكيف نضعه في قلوبنا في منزلة إذا سمع أحدنا أن الهدي كذا يبادر ويسارع، لا يتقهقر ولا يتململ ولا يسوف ولا يتعلل ولا يعتذر، لأن القلب امتلأ بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معشر المسلمين حتى نضع أيدينا على موطن الداء، ومن ثم بعد الاستعانة بالله نشرع في العلاج وفي الدواء. اخواني معشر المسلمين، لن نتمكن جميعا مهما أوتينا من تحقيق المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل أمر إلا بمعرفة منزلة نبينا عند ربه عز وجل. وإذا عنوان الموعظة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولم نقل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلق لأنها متفاوتة، فمنزلة نبينا عند أبي بكر ليست كمنزلة نبينا عند سفهاء البشرية، ونعني بالسفهاء كل من يقتدي بالنبي سواء في الشريعة إجمالا أو في بعضه، هذا سفيه. فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلائق تتفاوت، أما منزلته الحق فهي عند ربه. فإذا وقفنا على علو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه في هذه الحالة سيعظم في قلوبنا، وننزله المنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إذا دعيت إلى الاتباع والمتابعة سيتحرك قلبك وستتحرك مشاعرك ولسان حالك يقول أنا أقتدي وأتبع خير خلق الله على الإطلاق. وحقيقة الأمر إخواني بيننا معشر البشر، أولا ابتداء وده عند العقلاء، ما يفعل آدمي فعلة إلا وهو يحبها، فعلة باختياره، إلا وهو يحب هذه الفعلة. فإن كان يحب فلانا وقلده دليل على محبته، ومن أجل ذلك كل من اقتدى بالغرب في شيء من أفعالهم، انتبه، دلت النصوص الشرعية على مخالفته للشريعة دليل على محبته للغرب. انتبه للقيد، كل من قلد الغرب، وعلى وجه الإجمال كل من قلد غير المسلمين في أمر من الأمور دلت الأدلة الشرعية على حرمته دليل على محبته لهم، وإلا لما قلدهم؟ ليس في شرعنا ديمقراطية بأي نوع من الأنواع أبدا، فمن قلدهم وسلك مسلكهم دل على ما في قلبه من محبة لهم، وإن رفع من الشعارات الإسلام ما رفع فهو كالكلب يعوي وكالحمار ينهق بما لا يعي. اخواني معشر المسلمين، منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل ما وصل إليها أحد من الخلق بالنص، وهو الحكم وهو الفصل. يعني تجد أحد من الخلائق وصل في منزلة عند ربه كمنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد، نقطع بذلك. وعليه سنشرع إن شاء الله في تقرير هذه المسألة من خلال محورين اثنين. المحور الأول أدلة شرعية دلت على علو منزلته سواء في القرآن أو في السنة. المحور الثاني وقائع وأحداث حدثت قبل مولده وفي خلال حياته دلت على علو منزلته عند ربه عز وجل. انتبه حتى لا يختلط عليك الأمور، وإن استطعت أن تعيد السماع لهذه الموعظة أكثر من مرة فإن شاء الله فيها خير، وإن وجدت بعض الملاحظات فالدين النصيحة. يبقى هنبدأ تاني تقرير المسألة. إيه المسألة؟ علو قدر نبينا عند ربه وما وصل إليه أحد من الخلائق من خلال محورين: نصوص شرعية. الأمر الثاني وقائع قبل بعثته، قبل مولده حتى مماته، دلت على علو منزلته عند ربه عز وجل. المحور الأول، الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم الكمال الخلقي والخلقي على الإطلاق. ولعل يشكل عليك أن نبي الله يوسف أعطي شطر الحسن، لا، خرج منه نبينا صلى الله عليه وسلم فأعطاه ربنا عز وجل الكمال الخلقي والكمال الخلقي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة يقول لما سئل قال أبو هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجنته. ولما قيل له كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف، كلمة كالسيف يعني مطاول، قال: لا، كان كالقمر في ليلة البدر. ومن عجيب ما يروى في هذا المقام وعلى حد علمي من أعجب ما قرأت في مسألة الكمال الخلقي لنبينا صلى الله عليه وسلم. العبد الصالح الإمام نافع صاحب القراءة المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا العبد الصالح في منظومة نشر الدرة الطيبة قال الناظم: وأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. قال الشارح: كان الإمام نافع رحمة الله عليه إذا قرأ القرآن يشم من فيه رائحة الطيب، كل ما يقرأ ساعة ما يقرأ رائحة الطيب فواحة. فقالوا له: يا نافع، أو كلما قرأت تطيبت؟ يعني فيها مشقة عليك. قال: والله ما مسست طيب منذ أن حدث لي ما أحدثكم به. قالوا: وماذا؟ قال لهم: رأيت فيما يرى النائم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في فمي القرآن، فكلما قرأت القرآن تخرج من فمي رائحة الطيب. فصلوات الله وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أما عن الكمال الخلقي حسبنا ما قاله في حقه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من باب التنبيه وصل التملق ببعض الناس إذا أراد أن يهدي رئيسا له، هدية بمناسبة خروجه على المعاش يأتون له بهذه الآية في برواز عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا تقصدون؟ هذا يخشى على من فعل هذا من الردة، لأنه يجعل بعض البشر مساويا لنبينا، وهذا عياذا بالله من الانتكاس في دين الله عز وجل. فالأمر الأول إخواني، أعطى الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الكمال الخلقي والكمال الخلقي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الله عز وجل حفظ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو جنين في بطن أمه، وهذا الأمر تفرد به النبي محمد، ما علم هذا لنبي قط وهو في بطن أمه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نبي الله موسى بعد أن ولد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، نبي الله إبراهيم لما ألقي به في النار قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم، كل هذا بعد مولدهم، أما نبينا قبل أن يولد، وهذا من عجيب الأمر. ودليل ذلك ما هو معلوم في السيرة ومتواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، يعني في العام الذي هجم أبرهة الأشرم على الكعبة ليهدمها ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لما جاء الأحباش ليهدموا الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم جنينا في بطن أمه، كان جنين. طيب العلماء قالوا أن الله عز وجل هو الذي تولى الدفاع عن الكعبة لما قام عبد المطلب وقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه رد علي إبلي، والمسألة دي استل منها العلماء أمرا لزاما علينا أن نفطن إليه، وهو أن الدفاع عن الكعبة ضد أبرهة وخلافه شرف ما ينبغي أن يستحقه إلا نوع وصنف من الناس. أهل مكة في هذا الوقت لم يكونوا أهلا لذلك، فتولى ربنا عز وجل الدفاع عن مكة بجند من جنوده وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وعليه أي بقى شيء من المسلمين ضاع الآن القدس أو غيره، والكل عمال يجعجع ندافع عن القدس، دعك من هذا، شنشنة من أخزم، والقضية مباعة والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني، كان من عادة العرب أن الجيش المنتصر على الجيش المهزوم يأخذ الرجال في الأصل والنساء في السبي للعادة، فلو أن الله عز وجل ترك أبرهة ليتمكن من العرب لوقع الرجال في الأسر والنساء في السبي، ومن جملة النساء أم نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان معلوم أيضا أن المرأة إذا كانت حاملا ووقعت في السبي وولدت ما تضعه يكون عبدا لمن أسرها، فحمى الله النبي أن يكون عبدا لغير الله. انتبهوا، حماه أن يكون عبدا لغير الله عز وجل. لذلك، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حفظ الله عز وجل الكعبة وصان نبينا من أن يكون عبدا لغير الله، وتكفل ربنا عز وجل برد هذا الجيش العرمرم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. بعد ذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ القرآن ينزل، وقبل أن ينزل القرآن كان مشهور عند العرب جميعهم بأن محمد بن عبد الله هو الصادق الأمين، فلم يتلبس بأي فعلة من أفعال الجاهلية التي كانوا عليها قبل البعثة، قبل أن يكرمه الله بالنبوة ما فعل أي فعلة نكرة مما كان يفعله الجاهلية، يعني ما سجد لصنم وما تقرب لإله من آلهته وما أكل مما ذبح على النصب، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. لذلك لما أكرمه الله عز وجل بالنبوة حدث عما أكرمه الله عز وجل به من حفظه من براثن الجاهلية قبل النبوة، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم وصححه العلامة الألباني من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، يقول جابر: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية قبل أن يكرمني الله بالنبوة إلا مرتين. هو يحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه ما هم بشيء من أمور الجاهلية قبل أن يكرمه الله بالنبوة إلا مرتين، يعني معناه هم كبشر، ولكن الله عز وجل عصمه وحفظه. لما؟ أنت ستكون نبيا، فما ينبغي أبدا أن ينظر في مضيق ويجدون عليك شيء ما يليق، كما قال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. المرة الأولى يقول صلى الله عليه وسلم: قلت لصاحبي: اكلأ لي غنمي حتى أنزل إلى مكة وأسمر كما يسمر شباب مكة. فقال له رفيق: أفعل. فترك الغنم صلى الله عليه وسلم ونزل. يقول هو عن نفسه: فلما اقتربت من بيوت مكة سمعت صوت مزمار. وهناك فرق بين سمع وبين استمع، فرق كبير. سمع أي بغير قصد ومعفو عنه، استمع أي بقصد، فإن كان المسموع محرم يأثم وإلا فلا. يقول صلى الله عليه وسلم: فسمعت صوت مزمار فوقفت وقلت: ما هذا؟ فقالوا لي: فلان أو عرس فلان على فلانة. انتبه، يقول صلى الله عليه وسلم: فجلست أتسمع. وطبعا هنا ما فيش تكليف ولا في تحريم، فلا جناح ولا حرج، كما قال عز وجل: وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا. فجلست أتسمع. يقول صلى الله عليه وسلم: فضرب الله على أذن النوم فما استيقظت إلا مع مس الشمس. يعني إيه؟ ما سمع شيء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني هو بعينه، برضو قلت لصاحبي: اكلأ لي غنمي، ونزل فضرب الله على أذنيه النوم فما استيقظ إلا مع مس الشمس. الموقف الثاني لما أرادت قريش أن تبني الكعبة قبل البعثة، كان عمر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 25 سنة، فقريش بدأت تبني الكعبة ووضعت بعض الشروط والضوابط: من أراد أن يدفع فيها مال فيكون مال حلال. وكلمة مال حلال يعني معنى كده أن قريش كانوا يعرفون الحلال والحرام، لأنهم كانوا مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم. ويخطئ خطأ فادحا من الجماعات المنحرفة من يقول أن أهل مكة قبل البعثة كانوا من أهل الفترة، لا، خطأ، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، ألا فليتنبه إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: فلما بدأنا نحمل الأحجار لبناء الكعبة، كان كل واحد يمسك الحجر يحمله على عاتقه، يقول: فقال لي العباس بن عبد المطلب عم النبي: يا ابن أخي انتبه، فك إزارك وضعه على عاتقك يقيك الحجارة. يعني انزع إزارك وضعه على كتفك وفوقه الحجارة حتى لا تؤثر الحجارة في كتفك. طبعا مسألة يفك الإزار ما بعدها معلوم، لأن كان العربي لباسه إزار ورداء، إزار يستر العورة المغلظة، ورداء يضعه على منكبيه من الحر والبرد. وكانت العرب مسألة كشف العورة طبعي، بل كانت المرأة إذا أرادت أن تطوف بالبيت ولم تجد ثوبا تطوف فيه تطوف عريانة وتضع خرقة على عورتها المغلظة، فمسألة كشف العورة عندهم ليس فيها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: فلما قال لي عم العباس هذا الكلام هممت هم أن يضع الإزارة على عاتقه. طيب أنت أعددت لتكون نبيا، فما ينبغي، والله عز وجل بكل شيء عليم، أن تدعو الناس إلى ستر العورة ويبحثون عن ماضيك ويجدونك كشفت عورتك في أمر ولو لم يكن هناك تشريع، لأن القوم يتصيدون لك كما يليق. يقول صلى الله عليه وسلم: فلما هممت أغمي علي وخررت مغشيا علي. يعني إيه؟ ما فعل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ إخواني معشر المسلمين، بدأ القرآن ينزل ويتلوه على أصحابه، فما جهل منه سألوه، وما لم يعلمه سأل عنه. فمن جملة ما نزل ما رواه الإمام ابن حبان والإمام أبو يعلى الموصلي وسنده حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل قوله: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ما معناها؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فقلت لجبريل: ما معناها؟ يعني ما معنى ورفعنا لك ذكرك؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول لك ربك: لا أذكر إلا وذكرت معي. انتبهوا معشر المسلمين، حتى إذا قلنا لك الذي تفعله ليس من الهدي بل الهدي كذا، تفيق من غفوتك وتفطن لما ندعوك إليه. ندعوك أن تقتدي بخير خلق الله، حسبك شرفا أن تكون من أتباعه. قال ربنا عز وجل: لا أذكر إلا وذكرت معي. يعني لا يذكر الرب إلا ومعه مباشرة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عند الآذان في الصلوات الخمس، وعند الإقامة، وعند الاحتضار، وفي القبر، وفي كل موطن، لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، بدأ الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ويربيهم نبينا صلى الله عليه وسلم على تعظيم الرب، وتنزل الوقائع وتحدث الأحداث من خلالها يعرفون منزلة هذا النبي الذي بين أظهرهم. عشان كده بنقول شرف الصحبة لا يعادله طاعه من الطاعات. أذكر بعض الوقائع من خلالها عرف الصحابة منزلة النبي عند ربه صلى الله عليه وسلم، فعظم في قلوبهم فامتثلوا لأوامره واتبعوه في كل شيء. من ذلك عند البخاري وغيره، دخل أبو بكر الصديق، وكان هذا قبل الحجاب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو واجم وحزين، فجلس أبو بكر مثله. بعد لحظة جاء عمر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجم حزين ومعه أبو بكر وحوله من نساء، وأقول كان قبل الحجاب. فجلس عمر وقال في نفسه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أضحكه. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا علامات الحزن على النبي يحزنون، ولو لم يعلموا سبب الحزن، من عظم محبتهم له. فقام عمر وقال: يا رسول الله، ما تقول لو أن بنت فلانة على إحدى زوجاته طلبت مني ما لا أجد، فقمت إليها فوجأت عنقها. يعني عمر رضي الله عنه بيتكلم بكلام، ولكن بقدر الله جه مناسب للواقع. هو أراد أن يتكلم بكلام يضحك النبي، قال له: ما رأيك أو ما قوله لو أن فلانة لإحدى زوجي طلبت مني ما لا أستطيع، فقمت إليها فكسرت عنقها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال: هن حولي كما ترى، يسألن من النفقة ولا أجد. فقام أبو بكر إلى عائشة وقال لها ما قال، وقام عمر إلى حفصة وقال لها ما قال. ترتب على ذلك ماذا؟ أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وهجرهن 29 يوما. طيب، قضية مثل هذه كيف تعالج؟ يعني النساء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يستطيع، وغضب وندم النساء على الفعل، كيف تعالج؟ هنا العلاج مش للنساء فقط، لأن علاج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر ما يكون، ده علاج للأمة كله. يعني إيه؟ انظروا هذه الفعلة البسيطة التي فعلها النساء وماذا كان القرآن نزل فيها. فأنزل الله عز وجل في شأن النساء قوله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبقار، لموقف واحد يظل القرآن يتلى إلى قيام الساعة في هذه الواقعة. لما؟ لعلو منزلته وعلو قدره ورفعة شأنه، ما ينبغي أن يفعل معه هذا. وبناء على ذلك، حينما تؤمر من بعض القوم بالاتباع وبالاقتداء، تدبر وتأمل بمن تقتدي وبمن تتأسى بخير خلق الله. الموقف الثاني في عام الوفود، وهو 9 من الهجرة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. وكان الوفد عند العرب إذا جاء يكون فيه علية القوم، فكان في وفد بني تميم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري والزبرقان بن بدر وغيرهم كثير من علية القوم. وصلوا المدينة، سألوا: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم بعض الصحابة: اطلبوه من حجر بعض نسائه. فقام الوفد وجه خلف الحجرات ووقف مناديهم وقال: يا محمد اخرج إلينا. طب ده ما ينفعش أبدا، لا يليق تنادي عليه وهو في حجر بعض نسائه وترفع صوتك يا محمد اخرج إلينا، ما يليق وما يرضاه ربنا على خير خلقه. انظر أخي المسلم كيف عالج القرآن هذه الواقعة بقرآن أيضا يتلى إلى قيام الساعة. فقال عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون. وما الذي صنعوه ولا تكليف عليه؟ فعلوا فعلة لا تليق. فكان هذا التشريع لكل الأمة لكل الخلائق: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وتأمل قوله تعالى: لا يعقلون، ولم يقل لا يعلمون، لا يفقهون، لا يشعرون، بل قال لا يعقلون، نفى عنهم العقل، مع أن الوفد كان من أعقل القوم. فيه دليل على أن كل من لم يلتزم بشريعة الإسلام ومن قدم العقل على النقل فهو فاقد العقل، بل أضل من حمار أهله. بمثل هذه الوقائع إخواني معشر المسلمين، وقف الصحابة على منزلة هذا النبي الذي بين أظهرهم، فكان إذا أمر قبل أن يأمر يمتثلون لأمره. أما عن هديهم ودلهم وسلوكهم، فإذا رأيت أحدهم كأنك رأيت النبي في سلوكه، فإذا نظرت إلى شخص أحدهم كأنك رأيت شخص النبي في هدي، في دل، في سمت. وهذا ناتج لما عرفوا المنزلة حق المعرفة رسخت في قلوبهم فعظموه، فامتثلوا لأوامره واقتدوا بهديه وشرعوا لأنفسهم ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نواصل إخواني معشر المسلمين حتى نتمكن ويتسنى لنا أن يفيق البعض من غفوته ويستيقظ من سباته ويرجع إلى الهدي ويرجع إلى السنة، وليعلم علم يقين: لا نجاة لنا مما أوقعنا فيه أنفسنا، ولا سبيل لنا للخلاص مما أوقعنا فيه أنفسنا، إلا بالرجوع إلى الاتباع، إلى الهدي، إلى الاقتداء، إلى السنة التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه جملة، ومن بعدهم التابعين وتابع التابعين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. مما حدث ويجب ذكره أن هم المشركون بأكثر من مرة بقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مر أو مسمع من الصحابة. ومسألة قتل الأنبياء وقعت، فقتل نبي الله زكريا وقتل نبي الله يحيى، وهم فرعون بقتل موسى كما لا يخفى عليكم، وهم إخوة يوسف بقتله كما لا يخفى، ولكن عصم الله عز وجل نبينا من القتل. قال تعالى: والله يعصمك من الناس. والمعني بالعصمة هنا القتل. أذكر ثلاثة وقائع وقعت وهي صحيحة وثابتة. الواقعة الأولى وقعت عمير بن وهب الجمحي. هذا الرجل كان على شركه ولكن أسلم بعد وقعة بدر، جلس مع صفوان بن أمية عند الحجر فتذاكروا يوم بدر، وتذاكروا من قتل من أشرافهم كأمية أبي صفوان وأبو جهل وعتبة وربيعة وشيبة إلى غير ذلك. فقال صفوان: والله إن العيش بعدهم لحرام، يعني كيف نعيش بعد مقتل هؤلاء؟ فقام عمير بن وهب وقال: يا صفوان، والله لولا دين علي ما أجد قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لأتيت المدينة فقتلت محمدا. ثم أردف وقال: ولي عندهم علة، ابني أسير عندهم. ده كلام عمير بن وهب. صفوان طبعا جالس، فاهتبل صفوان الكلمة وقال: يا عمير، دينك علي قضاء، وعيالك أضمهم إلى عيال، واذهب فاقتل. فقال عمير لصفوان: اكتم علي. قال: أفعل. خرج عمير وذهب إلى الدار وأمر أهله أن يشحذوا له سيفه سما، ثم ركب دابته وانطلق إلى المدينة لا يعلم بأمره إلا الله وصفوان بن أمية. على الجانب الآخر في المدينة كان عمر بن الخطاب يجلس أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو وبعض الصحابة يتذاكرون ما أنعم الله به عليه يوم بدر. وهم جالسين إذا بعمير بن وهب ينيخ راحلته، فرآه عمر فقام وقال: عدو الله الكلب. عمير بن وهب الجمحي الذي كان عينا لنا لقريش، الذي كان عينا لقريش علينا، والذي حذرنا يوم بدر. ثم قام مسرعا وقال لأصحابه: دونكم عدو الله. وذهب إلى النبي يخبره، فلما رجع إذا بعمير يقابله، فقابله عمر ولببه بعلاقة سيفه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله. فتركه عمر. فقال عمير للنبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة: عمت صباحا يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، قد أدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، تحية أهل الجنة، السلام عليكم. طبعا في هنا معلومة، وهي ما يتشدق به البعض تحت مسمى تأليف القلوب ويداهن في دين الله، كما يفعل الخبثاء من الجماعات الضالة، يقول لك رقق قلبه، داهن في دين الله، حببه في الإسلام. يحبب في الإسلام بغير طريقة الإسلام يستحيل، يستحيل، ولا تضيع وقتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدل الله بتحية خيرا من تحيتك، تحية أهل الجنة، السلام عليكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بينكم لتحسنوا إلي فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال السيف في يدك؟ يعني انت اتيت للاسير، طب جايب سيف ليه؟ والسيف مشحوذ سم ومسلول. فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا يوم بدر شيئا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، اصدقني، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت الا للذي اخبرتك. قال: كذبت، بل جلست انت وصفوان عند الحجر وقلت: لولا دين علي ما اجد قضاءه، وعيال أخشى علي الضيع عليهم الضيعة، لذهبت إلى محمد وأقتله. فتكفل صفوان بدينك وبعيالك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله حائل بيني وبينك. انتبهوا، والله حائل بيني وبين. طبعا الكلام ده على مرأة ومسمع من مين؟ من الصحابة كلهم. والله، انظر إلى التحدي، والله حائل بيني وبينك. طبعا عمير ما وسعه إلا التسليم ونطق بشهادة الحق وأسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يطلقوا له أسيره بدون فداء. الموقف الثاني في فتح مكة، قام فضالة ابن عمير الثقفي وأسلم من جملة من أسلم ظاهرا، وجاء بمشقص، المشقص اللي هو الخنجر عريض النصل، ووضعه في طيات ملابسه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وفضال بن عمير يطوف حوله حتى يتحين فرصة ويطعنه بالمشقص، فأعلم الله النبي بذلك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قابل فضالة فوضع صدره يده على صدره وقال: فضالة. قال: أي رسول الله. قال: ما كنت تقول يا فضالة؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي وقال: سر سابه. في المرة الثانية أوقفه قال: أي فضالة بن عمير، ما كنت تقول؟ قال: أي رسول الله، أذكر الله. قال: يا فضالة، كنت تحدث نفسك أن تقتل محمدا والله حائل بيني وبينك. انظروا معشر المسلمين، لأن اسمحوا لي، مسألة التعمية العلمية على فضائل نبينا مقصودة حتى يزهد المسلمون والشباب في الاقتداء به والتأسي به. بدليل، اقرأ في مناهج السيرة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجد كلام قليل نادر وتعليم المسلمين. السيرة واجب على سبيل الحتم والإلزام حتى يقف الجميع على منزلة نبيهم فيسهل عليهم الاقتداء به. الواقعة الأخيرة حدثت في غزوة خيبر، لما فتح الله على المسلمين خيبر وكانت آخر قلاع اليهود في المدينة، قامت زينب امرأة سلام بن مشكم وسألت: أي الأجزاء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشام؟ بعد أن أخبروها أنه يقبل الهدية، فقالوا لها: الذراع، يعني الرجل المقدمة في الشام. فأتت هذه المرأة بشاة مصلية أي على النار، ودست فيها السم وجاءت في الذراع وأكثرت فيه السم، ثم ذهبت بها إلى النبي هدية. والأصل في قبول هدية المشرك الجواز، ده الأصل، ولكن كان نخرج عن هذا الأصل لقرينة، كأن يترتب على الهدية المداهنة أو عدم الصدع بالحق، ففي هذه الحالة لا تجوز قولا واحدا. فلما انتفى الأمران في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، هذا للتنبيه. فلما قدمت الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية جلس يأكل، وهي من طعام اليهود، وفيه دليل على أن ذبائح أهل الكتاب، والمعني بأهل الكتاب اليهود والنصارى، إذا ذبحوا ذبائحهم طبقا لشريعة الإسلام حلال لنا ولنا أن نأكل. فلما قدمت له الشاة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، والبراء يأكل. خذوا بالكم، البراء بدأ يأكل وشعر البراء بطعم السم وهو يأكل. طيب ألفظ اللقمة، يعني ارجح. يقول البراء: والله إني لأشعر بطعم السم منذ أن وضعت اللقمة في فيه، وما منعني أن ألفظها خشية أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نتعلم بس، يعني هيرجع اللقمة النبي يتأذى؟ لا، ده نموت ولا يتأذى، ده اللي عاوزين نوصله. احنا ما بنقولكش موت ولا حاجة، ده احنا بنقولك اقتدي بهديه، واقتداؤك بهديه فيه فلاحك. هل وجدت أغبى ممن يترك هديه؟ والله لا يوجد. بدأ البراء يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. بعد أن أكل البراء: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، اجمعوه. فجمعوا اليهود كله، اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العظم اللحم مسمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بوحي، ولكن الحكم في القضية ما ينفعش فيه الوحي، لابد من القرائن الظاهرة. اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، اجتمعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، إني سائلكم عن أشياء، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نفعل يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا إن كنت نبيا. فقال لهم: من أبوكم؟ أنت ولد مين؟ فقالوا: فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان؟ قالوا: صدقت. ثم قال لهم: هل أنا سائلكم عن أشياء أنتم صادقين؟ قالوا: نفعل، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ وكلمة أهل النار يعني المخلدين فيه. فقالوا له: نمكث فيها قليلا ثم تخلفوننا من بعدنا. قال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. قال: يا معشر يهود، إني سائلكم، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نفعل. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: قلنا إن كنت ملكا سنستريح منك، وإن كنت نبيا لن يضرك. ده كله فين؟ على مرأة ومسمع من الصحابة. طبعا البراء مات من جراء السم، فقتلت المرأة اليهودية قصاصا بموت البراء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يضره السم ولم يمت منه. إخواني معشر المسلمين، يعني أنا نبهت في أول الموعظة، الموضوع ما ينفعش ينقطع، عشان بعض إخواننا من أهل القرية بخصوص الجنازة أنا نبهت حتى يكون لي العذر، وأيضا اختصرت الحديث. يبقى بناء على ما ذكرناه ومن خلاله وغيره، يبدأ المسلم وطالب العلم يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو مين. لذلك لما تسمع قولهم صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، تفهم ولماذا خص يوم القيامة مع أنه سيد الأولين والآخرين في الدنيا ويوم القيامة. قال العلماء: لأن سيادته في الدنيا كان ينازع فيها من الملوك، فإذا كان يوم القيامة زال الملك ولم يبق ملك لأحد، كما قال عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك لله في الدنيا والآخرة وفي كل شيء، ولكن كان في الدنيا بعض الأغبياء ينازعون الله في ملك، أما يوم القيامة لا. يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين في أرض المحشر. ودليل ذلك حديث الشفاعة العظيم الذي لا يليق بمسلم أن يجهله، لأنه من أقوى البراهين والأدلة التي تثبت علو منزلة نبيك في قلبك. لما يحدث ما يحدث ويذهب القوم إلى آدم فلا يتقدم للشفاعة، طيب إلى نوح كذلك، إلى إبراهيم كذلك، إلى موسى كذلك، إلى عيسى كذلك، ف فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا تحت العرش. انظر بقى إلى أعجب ما روي في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء علي ما لم يفتحه على أحد من قبلي. فيقول له ربنا سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك، قم اشفع تشفع وسم تعطى. هذا هو نبينا الذي نأمر القوم ونحن من جملتهم بالاقتداء به والاستنان بسنته وعدم مخالفته، ولنا الشرف ولنا العزة ولنا الشموخ أن نقتدي به في كل شيء، في المعتقد، في السلوك، في الأفعال، في كل شيء. معشر المسلمين، إن أردت أن أذكر أمثلة من حياة الصحابة على أثر علو المنزلة في سلوكهم، كل كتب السيرة تقول ذلك، ولا كتاب إلا وفيه من الأدلة والأمثلة والقواطع ما يعجز البشر عن عده، تدل دلالة واضحة على أن القوم كانوا في قمة الاقتداء والاستنان بأفعاله صلى الله عليه وسلم وبأقواله. لما تربوا وعرفوا منزلته الحقة؟ أختصر على مثالين فقط. الأول عند الإمام أحمد وأبي داود سنده صحيح، من حديث صفية بنت شيبة، عشان بس الكل يعرف ويقف المسلم على الخلل يعالجه. ورجائي رجائي المصداقية مع النفس وعدم المغالطة. تقول صفية كنا جلوسا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة والله إن لنساء قريش لفضل وما رأيت أفضل من نساء الأنصار. وخد بالك عائشة من قريش، ولكن الحق حق. تقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن، أدي معنى الآية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، فانقلب الرجال يتلو الرجل الآية على امرأته وعلى ابنته وعلى كل ذي قرابته، يقول لهم نزل قرآن جديد، نزل تشريع، ما هو؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب ده نص اللي ينفذه ويرى تنفيذه من المشرع يبقى فيهم صح. ركزوا معايا في المعلومة دي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب اللي هو فتحة دي، يعني فتحة القميص أو فتحة الجلباب الذي ندخل القميص والجلباب من الرأس على البدن من خلالها، ده بيسمى الجيب. أما الجيب دي خطأ لغوي وعيب ما يتقالش. فقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تقول عائشة قامت كل امرأة منهن إلى مرتها المرحل فشقته نصفين فاعتذرت بالواحد، فأصبحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. يعني إيه؟ يعني تستر المرأة كل بدنها ومنه الوجه ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. المثال الثاني، وإن كان الحديث فيه ضعف للأمانة العلمية ولكن من باب الترغيب، عمر بن الخطاب مشي في شوارع المدينة وكانت البيوت منخفضة، وكان عمر طوال، وبينما يسير بجوار بيت العباس بن عبد المطلب ارتضم رأسه في ميزاب، الميزاب اللي هي الماسورة توضع فوق سطح البيت لمن خلالها ينزل الماء المطر. فعمر ماشي رأسه ارتضمت في الميزاب فجذبه ورماه، فخرج العباس أمير المؤمنين وشد الميزاب رماه. تاب العمل، قال العباس: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله هو الذي وضعه. بس فقام عمر وقال: يا عباس، أنشدك بالله أن وقفت على ظهري وضعه مكانه. اسم الأدب، اسمها التربية، اسمها علو المنزلة في القلب. وصلت أخي المسلم لهذه الجزئية خلاص، ينقصك أن يأتيك إمام ويقول لك كذا. بس النبي فعل فعل. ومن باب التنبيه حتى يعلم، حتى يعلم أهل القرية، أنبه ونسأل الله الإخلاص ولا نخشى، الأمور مش فارقة، من باب التنبيه بس. رمضان فرض على الأمة في السنة الثانية من الهجرة، صام نبينا 9 رمضانات ب9 أعياد فطر، كويس، وب9 أعياد أضحى. طب أين العاشر؟ كان بيحج، يبقى 18 عيد. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا في المسجد أبدا، حتى الرواية اللي عند أبي داود صلاه في المسجد لمطر غير صحيحة. وعليه لا يليق أبدا بمن يرفع شعار المحبة للنبي أن يخالف ويصلي العيد في مسجد، مخالفة وبعدا عن الهدي، ويخشى على من يدعو إلى ذلك من الابتداع في دين الله عز وجل. ألا يا أهل القرية لا تسمعوا لدعاء المخذلين عن السنة، ولا لدعاء المبتدع الفاسقين عن الشرع. وكل عيد اخرجوا إلى مصلاكم صلوا خلفه بغض النظر من يصلي، هو مسلم، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما أن نسمع لبعض الشراذم الذين ما تعلموا من شرع الله إلا الاسم يدعون الناس ويخذلنهم عن السنة، هذا بعيد عن الصواب وبعيد عن الهدي. ألا فاتقوا الله ربكم وارجعوا إلى سنة نبيكم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.